بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا ما يتعلق بسنن أبي داود في الدرس السابق، فما هي قاعدة أبي داود فيه رحمه الله؟ ماذا قال؟ تذكر عبارته لك يا وليد؟ قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه. أيضا أما ابن كثير وجمعها في اختصار علوم الحديث، جمعها مساقا واحدا: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان به وهن شديد فقد بينت، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. إذن ما كان فيه ضعف شديد هو الذي بينه، الذي ليس فيه أو الذي لم يتكلم فيه ما حكمه عنده؟ ضعفه شديد أو يسير؟ صالح. كيف يعني صالح؟ الآن ما بين، قال: ما كان فيه وهن شديد فقد بينت، الذي لا يذكر فيه شيء ضعيف أو ضعيف جدا أو ضعيف ضعفا يسيرا؟ صالح. كيف يعني صالح؟ بين الحسن والصحيح. وأنت أضيف: ما لم يذكر فيه شيء الضعف فيه شديد أو يسير؟ نعم، ما لم يذكر فيه شيء قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون الضعف فيه يسير عنده، قد يكون ضعيفا ضعفا يسيرا عنده، وقد وجد مما سكت عليه أو عامة ما سكت عليه صحيح، كثير منها في الصحيحين، لأنه التزم أن يبين الشديد الضعف فقط، وذكر فيه الصحيح والحسن والضعيف ضعفا منجبرا. إذن قوله صالح عبارة طيبة تشمل صالح للاحتجاج، وهو أكثر ما في سننه من صحيح وحسن لذاته وحسن لغيره، وتشمل ما كان صالحا للاستشهاد وهو الضعيف ضعفا يسيرا منجبرا. وأشار إلى ذلك بقوله: وبعضها أصح من بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح: قلت: فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا. ما وجدناه في كتابه، أي السنن، مذكورا مطلقا. ما معنى قوله مطلقا؟ لم يتكلم عليه، ذكره بدون كلام، وليس في واحد من الصحيحين. معنى أنه إذا كان في أحد الصحيحين فهو صحيح لأنه قد أخرجه الشيخان، ولا نص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن. إذا كان في الصحيحين أو نص على صحة إمام فعند ابن الصلاح صحيح، بقي إذا لم يكن في الصحيحين ولم ينص على صحة إمام عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود. إذن ابن الصلاح إذا لم يتكلم عليه أبو داود ولم يكن في الصحيحين ولا نص على صحة إمام، فابن الصلاح يقول هو حسن عند أبي داود، وهذا اجتهاد منه مبني على ما تقدم أنه يرى الاعتماد على الكتب المشهورة وعلى تصحيح الأئمة على الصحيحين وعلى تصحيح الأئمة في الكتب المشهورة. قال وقد يكون طيب بقي قوله يكون من الحسن عند أبي داود، هل عبارة أبي داود تدل على هذا الحكم؟ نعم، ولم أذكر في شيء فهو صالح، والتزم أن يبين ما به وهن شديد، معناه قد يكون صالحا للاحتجاج وقد يكون صالحا بالاعتبار. فقوله ما لم يتكلم فيه ولم ينص عليه أحد فهو من الحسن عند أبي داود ليس متجها. قد كان أبو داود نفسه أمس يأتي من كلامه أنه يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غير، لم يجد حديثا صحيحا ما وجد في ذلك الباب إلا حديثا ضعيفا أخرج، لا سيما إذا كان الضعف يسيرا. قال والحسن ماذا؟ قال عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره حتى عند أبي داود. كلمة قوله فهو صالح لا يدل على أنه يرى حسن كل ما سكت عليه، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره ولا ما ليس بحسن عند غيره ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق. نعم، قد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره، هذا الصواب، ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق. إذ حكى أبو عبد الله بن مندى الحافظ أنه سمع محمد بن سعد الباوردي بمصر يقول كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، وقال ابن مندى وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه، كذلك أبو داود السجستاني يأخذ مأخذه ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه وقوى عنده من رأي الرجال والله أعلم. معلوم أن سنن النسائي نظيفة من الضعفاء ليس فيها إلا القليل، مع أن هذا المذهب يدل على اتساعه، حتى قال العراقي في ألفيته والنسائي يخرج من لم يجمع عليه ترك مذهب متسع، سماه مذهب متسع، والنسائي يخرج من لم يجمع عليه ترك مذهبا مذهب متسع. فعلى ماذا حمل كلام النسائي رحمه الله أنه يخرج عن من لم يجمع على تركه؟ حمله بعضهم على هذا أنه لم يجمع أهل طبقة على تركه، أهل طبقة من الحفاظ الذين يتكلمون على الرجال، فمثلا شعبة وسفيان الثوري في طبقة، فلو تكلم فيه أحدهم والثاني وثقة يخرج له حتى يجمع أهل الطبقة على ضعفه، أما إجماع المحدثين جميعا هذا ما سيبقى له إلا النزر اليسير من الرواة الضعفاء الذين أجمعوا على ضعفهم. فعامة الرواة تجد ربما من حسن الظن فيه أو من وثقه، فكثير من الرواة، والذين أجمعوا على ضعفهم قليل، لكن حملوا بعضهم على إجماع أهل طبقة، وأشار إلى هذا الحافظ رحمه الله كما في النكتة في النكت والنزهة. يعني عنده حكم عليهم هو بأنهم ضعفاء ومطلوب. عامتهم يتفقون فيهم الأئمة لأنهم كلامهم عن ديانة لله، إنما يختلفون في اليسير كذلك الضعفاء البخاري وكذلك مجروحون لابن حبان، ضعفاء للعقيلي. عامة الرواة متكلم فيهم يشترك الأئمة في تضعيفهم أنهم لا يتكلمون عن هوى، إنما يحصل الخطأ في بعضهم، في البعض منهم يحصل التفاوت اليسير فيهم. أما حمله على العموم جميع الأئمة هذا سيظهر منه الاتساع كما أشار العراق، ولذلك فسنن النسائي أقوى من سنن أبي داود والترمذي، الأحاديث فيها أحسن حالا من في الجملة، أحسن حالا في الجملة من بقية السنن الأربعة. وما هو أبعدها عن الصحة في الجملة؟ ابن ماجه أخرج أحاديث كثيرة من طريق المتروكين والضعفاء الذين لا ينجبر حالهم. الترمذي وأبو داود تقاربا، إلا أن أبو داود كأنه أكثر ضعفا مع البيان، والترمذي كذلك متقاربا، إلا أن الترمذي قد أخرج لبعض من اشتد ضعفهم فعيب عليه ذلك. نعم أخرج لبعض الواهين منهم هؤلاء محمد بن سعيد الكلبي ومحمد بن سعيد المصلوب، وهذا وضع في الترمذي هؤلاء في الترمذي. أحسنت. قال وقال ابن مندى وكذلك أبو داود السجستاني يأخذ ما أخذه ويخرج الإسناد الضعيف، إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال والله أعلم. كلام ابن مندى في كتابه شروط الأئمة الخمسة صفحة 73، شروط الأئمة الخمسة صفحة 73. أهو صاحب التوحيد؟ ابن مندى هذا صاحب كتاب التوحيد. لكن هذا متأخر قليلا، ابن مندى صاحب التوحيد كأنه في طبقة النسائي، ما هذا يروي عن النسائي بواسطة ويراجع. لماذا أورد ابن الصلاح كلام ابن مندى في هذا الموضع؟ نعم قال والحسن عرفناه إذا لم يكن قد نص على أحد، قال عرفناه بأنه من الحسن عند أبي داود، وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق، إذ حكى أبو عبد الله بن مندى إلى آخره. نعم. من أجل ماذا؟ لا، ليس مجرد ذكر شروط الأئمة. يعني الآن يبين أنه ما لم يكن قد تكلم عليه فهو حسن، ثم قال وقد يكون ليس بحسن عند غيره، وقد يكون أيضا لم يبلغ وصف الحسن الذي ضبطناه قبل، فقد قال النسائي وقال أبو داود، معنى أن أبا داود قد أخرج ما ليس بحسن لكن حمله ابن الصلاح لأنه ليس بحسن عند غير أبي داود، والصحيح أنه ليس بحسن حتى عند أبي داود نفسه، قد لأنه قد لم يلتزم أن يخرج الحسن فقط، قوله فهو صالح يشمل الحسن ويشمل صالح بالاعتبار، الصالح للاعتبار، لكن هو حمل كلام أبي داود على أنه أراد أنه ما لم يتكلم فيه وليس في الصحيحين ولم ينص على صحة أحد فهو حسن عنده. طيب، ما كان فيه ضعف يسير وليس بحسن؟ قد ذكروا عن أبي داود أنه يخرج أقوى، قال يحمل على أنه ماذا؟ ضعيف عند غيره، ضعيف عند غيره وهو حسن عنده، يعني حمل الضعيف على أنه ضعيف بحكم غيره، أما عند أبي داود فهو حسن. وقول ابن منده هذا حكم لغير أبي داود، أما أبو داود فهو يرى تحسين. وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره، إذن أورد كلام ابن منده ليبين أنهم قد رأوا أن بعض ما أخرجه أبو داود ضعيف. إذا ما سكت عنه أبو داود ما حكمه عند أبي داود؟ فهو صالح، قد يكون يعني ما لم يكن في الصحيحين ولا نعم، قد يكون صحيحا في الصحيحين، قد يكون صحيحا ليس في الصحيحين، قد يكون حسنا لذاته، قد يكون حسنا لغيره، قد يكون ضعف فيه ضعفا يسيرا، يكون ضعيفا ضعفا يسيرا. طيب، ما سكت عنه أبو داود ما حكمه عند ابن الصلاح؟ عندك عبد الواسع؟ ما سكت عنه أبو داود يراه ابن الصلاح حسنا إذا لم يكن في الصحيحين ولم ينص على صحة أحد، فإن كان في الصحيحين أو نص على صحة أحد ماذا؟ ما الحكم فيه عند ابن الصلاح؟ صحيح. وما سكت عنه وبين ضعفه على ما بين أبو داود وما به وهن شديد بينت. إذن ما سكت عنه أبو داود ولم يكن في الصحيحين ولا نص على صحة أحد، ابن الصلاح ماذا يرى في هذا؟ أنه من قبيل الحسن، أنه من الحسن عند أبي داود. طيب، فعلى ماذا يحمل كلام ابن منده أن أبو داود السجستاني يخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره لأنه أقوى عنده من رأي الرجال؟ على ماذا حمله؟ ضعيف عند غيره. أما أبو داود فهو عنده ماذا؟ الحكم عليه عند ابن الصلاح أن الحديث حسن، ولذلك قال وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على ما سبق. وهذا تحكم في عبارة أبي داود، لماذا جعلها حسن فقط؟ أبو داود ما قال ما سكت عنه فهو حسن، قال ما سكت عنه فهو صالح. إذن إيراد كلام ابن منده كان توجيها لهذه العبارات، كان توجيها من ابن الصلاح أن ما سكت عنه قد يكون حسنا، قد ماذا يكون ضعيفا عند غير أبي داود، وأما أبو داود فأخذ على أن كلامه على التحسين. قال رحمه الله تعالى: الخامس ما صار إليه صاحب المصابيح أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي، وهو صاحب التفسير أيضا، تفسير البغوي الحسين بن مسعود. ما اسم كتابه؟ مصابيح السنن. ما صار إليه صاحب المصابيح رحمه الله من تقسيم أحاديثه إلى نوعين: الصحاح والحسن، مريدا بالصحاح ما ورد في أحد الصحيحين أو فيهما، وبالحسان ما أورده أبو داود والترمذي وأشباههما في تصانيفهم. فهذا اصطلاح لا يعرف، أي لا يعرف عن غيره من المحدثين. وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك، وليس الحسن عند أهل الحديث عبارة عن ذلك. وهذه الكتب تشتمل على حسن وغير حسن كما سبق بيان، الله أعلم، الذي هو أبو داود والترمذي وأشباههم، فيها الحسن وفيها الصحيح وفيها الضعيف. لكن هذا اصطلاح خاص له، ما كان في الصحيحين سماه صحاحا، وما كان في السنن سماه حسانا. فهو اصطلاح خاص، وعلى هذا ف يعني هل أراد به الحسن الذي عليه المحدثين؟ ما كان عند أبي داود فهو حسن، أي على الاصطلاح الخاص عند المحدثين، لم يبين هذا. الذي ذكره أن هذا، الذي ذكر العلماء أن هذا اصطلاح، أن هذا اصطلاح خاص. ولكن قد يعاب عليه، لأن قد اشتهر اصطلاح المحدثين، فقد يغر من لم يعلم ذلك أو من لم يطلع على اصطلاحه. من قرأ في كتابه دون أن يقرأ مقدمته أو يعلم اصطلاحه يغتر بها، فظنه تحكي حكما منه بتحسين تلك الأسانيد كلها، وفي أبي داود والترمذي الضعيف والصحيح والحسن، والضعيف ضعفا شديدا. قال السادس: كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها. والركون إلى ما يورد فيها مطلقا، يفهم من هذه العبارة أن ابن الصلاح يرى الاحتجاج بكل ما فيها، لكن قد تقدم بيان كلامه، تقدم كلامه أن التي يحتج بها أحاديث الصحيحين، وهذه الكتب المشهورة ما نص على صحته فيها. وذكر أيضا مذهبه في أبي داود أنه يقبل كل ما فيها إلا ما بينه، فهو عنده ما بين صحيح وحسن إلا ما بينه. لماذا كتب المسانيد ليست ملتحقة بهذا؟ لأنهم يعني جمعوا جمعا، عادة في ذلك الجمع على المسانيد، ليسوا متقيدين بالأحاديث المحتج بها، بينما أصحاب السنن يوردون لأبوابهم أحاديث صحيحة، وقد يخرج غير الصحيح إذا لم يجد في الباب غيره. ومع ذلك قد حصل في الترمذي إدخال أحاديث ضعيفة، إلا أنها لا زالت أحسن حالا من المسانيد. المسانيد ليست على الأبواب، مجرد جمع للأحاديث. كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورد فيها مطلقا كمسند أبي داود الطيالسي ومسند عبيد الله بن موسى ومسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهويه. مسند أبي داود الطيالسي نبهنا عليه قبل أيام في الدرس العام أنه لم يجمعه بنفسه، إنما نسب إليه لأنه جمعه بعض الخراسانيين من رواية يونس بن حبيب عنه. ومسند عبيد الله بن موسى مسند أحمد بن حنبل، لماذا قدم على أحمد مسند الطيالسي وعبيد الله بن موسى؟ إنهم أقدم منه سنا. ومسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهويه ومسند عبد بن حميد ومسند الدارمي. الدارمي ليس مسندا، هو مبوب على الأبواب الفقهية. الدارمي على الأبواب الفقهية. سماه بعض مسند باعتبار أن الأحاديث فيه بالأسانيد مسندة، كما سمى البخاري كتابه الجامع الصحيح المسند، فهو مسند من حيث أحاديث متصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أورده ابن الصلاح في ضمن المسانيد التي رتبها أصحابها على مسانيد الصحابة وهمتهم الجمع وليس مجرد الأبواب. ومسند أبي يعلى الموصلي ومسند الحسن بن سفيان ومسند البزار أبي بكر وأشباهها، فهذه عادة فيها أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به، ولهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت لجلالة مؤلفيها عن مرتبة الكتب الخمسة وما التحق بها من الكتب المصنفة على الأبواب، والله أعلم. تأخرت مرتبتها عن تلك لأنهم لم يتقيدوا الأحاديث المحتج بها، قد تكون أجل من الكتب الخمسة لجلالة مؤلفيها كمسند الإمام أحمد. أو مسند إسحاق بن راهويه، مسند عبد بن حميد الحميدي. قال السابع قولهم هذا حديث صحيح الإسناد. طيب هذه الكتب المسانيد المذكورة كيف كانوا يرتبون مسانيدهم؟ منهم من يرتبها على حروف المعجم، ما أولا بحرف الهمز ثم الباء إلى آخره، و كثير منهم يرتب على الفضل، على الفضل يبدأ مسند أبي بكر ثم مسند عمر ثم تتمة الأربعة ثم تتمة العشر المبشرين وهكذا، بعد ذلك يصطلح ترتيبا. منهم من يقدم بعدها أهل بدر ثم أحد، ومنهم من يقدم بعدها أهل البيت كما هو ظاهر صنيع الإمام أحمد. بعد العشر المبشرين شرع في بعض أهل البيت وهكذا، فليس لهم اصطلاح واحد، كل يرتب على اصطلاحه، ليس لهم جميعا اصطلاح واحد يمشون عليه. هل مسند أحمد فيه أحاديث موضوعة؟ وجد فيه أحاديث موضوعة يسيرة، والأحاديث الضعيفة فيه كثيرة. لأنه لم يتحرى الصحة فيه. يعني نعم جمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن أحمد له زيادات على أبيه، كيف تميزها؟ له زيادات ضمن المسند، كيف تعرف أن هذا من الزيادات وأن هذا من أصل المسند؟ ما رواه عن أحمد عن أبيه يقول حدثنا أبي، ثم يذكر الإسلام. وما رواه عن غير أبيه من الزوائد قل حدثني فلان ابن فلان، ويسمي من سمع منه. المسند كلهم رواية عبد الله، وكله يقول فيه حدثنا أبي، إلا أحاديث يسيرة يقول فيها حدثنا عفان حدثنا فلان، فيكون هو نفسه سمعها منه فهي من زوائد المسند. وفي بعض المواضع يقول قال أبي حدثنا فلان وسمعته أنا أيضا منه، فيكون من المسند ومن الزوائد. مسند إسحاق هل طبع كاملا وما زال ناقصا؟ نعم، وجد منه قطع يسيرة وبقيته مفقود. مسند عبد بن حميد هل طبع كاملا؟ من يجيب؟ نعم، ما طبع بالكلية مسند عبد بن حميد، إنما عبد بن حميد له كتاب آخر اسمه المنتخب. عبد بن حميد له كتاب آخر اسمه المنتخب، أي انتخب أحاديث من المسند، اختار أحاديث من المسند. فالمطبوع هو المنتخب، أما المسند فمفقود. المسند لم يطبع بعد، مفقود. مسند أبي يعلى الموصلي مطبوعه ليس مطبوعا، مطبوع. يوجد أحاديث تعزى إلى أبي يعلى ولا يوجد ولا توجد في المطبوع، مع أن ظاهره أنه كامل. فذكر الحافظ بن حجر وكذلك الهيثمي في مقدمة مجمع الزوائد أن أبي يعلى له كتابان، المسند الكبير والمسند الصغير، فلعل الذي طبع هو المسند الصغير، لأن تعزى أحاديث إلى أبي يعلى ولا توجد في هذا المسند، لكنها قليلة نادرة. وبعضها نجدها في الزوائد، كتب الزوائد، وليست موجودة في المسند الأصلي. من الذي ألف في زوائد أبي يعلى؟ نعم، زوائد أبي يعلى سعيد الهيثمي ألف فيها، ما اسم الكتاب؟ نعم، مجمع الزوائد. مجمع الزوائد ليس بالأسانيد، وجمع فيه زوائد ستة كتب، مسند أحمد وأبي يعلى والبزار والمعاجم الثلاثة، ليس خاصا بأبي يعلى. هناك كتاب للهيثمي خاص بزوائد أبي يعلى، وهو المقصد العلي، المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي. ما معنى زوائد أبي يعلى الموصلي عند من؟ عندك وليد، ما معنى قولهم زوائد؟ الزيادات على الكتب الستة، يعني ما أخرجه أبو يعلى وليس موجودا في الكتب الستة تجده في هذا الكتاب. فإذا أخرجه أبو يعلى وأخرجه أبو داود هل تجده في المقصد العلي؟ إذا كان قد أخرجه أيضا أبو داود، نعم، هل تجده وليد؟ ما تجده، إنما زوائد على الأمهات الست، أي ما زاد على الأمهات الست تجده في هذا الكتاب. وهناك إمامان آخران أيضا أخرج زوائد أبي يعلى في ضمن كتابيهما، من هذا الإمامان؟ حافظ بن حجر في المطالب العالية في زوائد المسانيد الثمانية، ذكر منها زوائد أبي يعلى ضمن المسانيد الثمانية، منها مسند عبد بن حميد والحميدي والعدني والحسن بن سفيان وابن أبي شيبة إلى تمام عشرة، والبوصيري في إتحاف الخير المهرة في زوائد المسانيد العشرة. مسند الحسن بن سفيان أيضا ليس مطبوعا، ولكن تجد زوائده في إتحاف الخير المهرة للبوصيري والمطالب العالية للحافظ بن حجر. مسند البزار مطبوع أم لا؟ مطبوع، ولا يزال فيه شيء من النقص. واسمه ماذا؟ ما اسم كتاب البزار عند عبد الواسع؟ البحر الزخار. فأين تجد الأحاديث التي لا تجدها في المسند؟ أين تبحث عنها عبد الواسع؟ يعني أحاديث عزيت للبزار ولم تجدها في المسند التي الذي طبع. نعم أحسنت، في هذه الزوائد المذكورة في المطالب العالية للحافظ وإتحاف الخير المهرة، كأن ذكرت إتحاف الخير المهرة. نعم، وبقي هل في كتاب خاص به في زوائد البزار فقط إلا تعرفه؟ كشف الأستار، كشف الأستار في زوائد مسند البزار للهيثمي، خاص بزوائد البزار، خاص في زوائد البزار التي ليست في الأمهات الست. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.